قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحال وقت فضلة ينتسب يكرم في حال كفردا أذهب يكرم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مستبقى يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجنون من ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف تبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الحال في الأصل هي الهيئة التي عليك الشيء، وهي يذكر لفظا مؤنث المعنى، يذكر لفظا مؤنث المعنى. تقول مثلا: الحال الأولى، وتقول: هذا له حالان، وهذا على حالين. ما تقول: الحالة الأولى، أو هذا له حالتان، أو هذا على حالتين. إذن فهي يذكر لفظا مؤنثة المعنى. عندنا تضبط الحال نفس الحال الشمول الحال الأولى ولا الأول؟ الحال الأولى، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى، والحال الأولى. فتقول: الحال المستقيم ولا الحال المستقيمة؟ مستقيم، لأنها مؤنثة بالمعنى، هذا هو الأصح فيه. خلاف ما يعد بالعقل المسلول تجده أن مثل في هذه حالة المهدين، نعم، هذا الحال فيه وهذا خطأ. فقد نقول: هذه حال وله حال. طيب، تعريف الحال في اللغة يكون هي الهيئة التي عليه الشيء. أما بالاصطلاح فقال المؤلف: الحال وصف، وصف، والوصف من الهيئة، فهو وصف وليس بجانب، وصف، قابلة وليس عمدة، فخرج بقولنا وصف ما ليس بوصف، ما يقول زيد أخوك، أخوك محرم، شنو وصف، وخرج بقولنا قابلة ما كان عمدة، ما في قوله كان زيد قائما، فإن قائما وصف به، لكنه عمدة، لأنه خبر المنكر، وخبر المنكر عمدة، وخرج بقول منتصب ما ليس بمنتصب، مثل ما لو قلت: جاء زيد القاضي، جاء زيد القاضي، إن القاضي حقيقة صفة، لكنه مخلوق، مخلوق، وحقيقة قبل أيضا، هو عنده، لأن ما أدرك أن تجدني، ومع ذلك هو مخلوق، فلا يكون أحد. إذا قال قائل يرد على هذا التعريف: إذا قلت هذا فرأيت رجلا قادرا، رأيت رجلا كاذبا، فإن كاذبا وصف، لا وصف كاذبا منتج، ولا بد أن يكون منصوبا، فهو إذن اسم منصوب، فهو إذن وصف فضلة منصوب. طيب أيضا مسلم في حال، مسلم في حالك فردا، يعني معناه أنه يفهم من هذا التقرير وهو في حال اشتراض من التمييز، المسلمين قد يكون قبله منتقدا لكن ليس مسلما في حال، مثل قولهم لله دره فارسا، يعني فارسا هل من حال تمييز، مع انها فضلة منتقدة لكنها ليست مسلم في حال، لانك استعجل من فروسيته ولست تريد ان تؤيده بانه في حال فروسيته. الحاصل مسلم في حال معناه من تقدير الحال في حال، جاء زيد راكبا حتى في حال حال كونه راكبا. نعم نزل المطر قويا في حال كونه قويا، وهكذا نمس قبل في حال. أتى زيد والشمس طالعة، أي في حال طلوع الشمس، وعلى هذا فضل في حال كفردا، هذا حظ فردا وقف قبل منتظر مثل في حال، لأنك تقول أذهب في حال انفراد، أذهب في حال انفراد، هذه هي الحال. طيب المالك يقول رحمه الله وكونه منتقلا مشتقا يغلب، هذه المسألة يعني هل يشترط في الحال أن يكون منتقلا، وما منتقلا أنه لا يوفق بها صاحبها دائما، الحال قد يوفق بها صاحبها دائما وقد يوفق بها في بعض الأحوال. طيب هل يشترط أن يكون هذا الوقت منتقل، بمعنى أن الإنسان الذي يوفق بالحال أحيانا يكون على هذا الوقت أحيانا على هذا الوقت، أو ليس بشرط؟ يقول بعض المحللين بشرط، ولا بد أن يكون حاله معقدة، يعني أن صاحبها يأتي أحيانا عليها ويأتي أحيانا على غيره. مثاله جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هل انتقله ولا لم ينتقله؟ فهي منتقلة، هل يشترط أن تكون منتقلة؟ يقول المؤلف لا، لكنه الغالب. طيب خلق الله زيدا طويلا، منتقلة ولا غير منتقلة؟ غير منتقلة، لكنه جائز، يعني تقول لا غلط ولا كبيرة. ومثل المسلمون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليه، شلون منتقلة ولا لازمة؟ لازمة. خلق الله اليرجوع رجليه أطول من يديه، لازمة. طيب مشتقا، ايش معنى مشتق؟ يعني انه اسم فاعل او اسم مفعول، يعني مشتق من المصدر، هذا هو الاكثر، يكون مشتق مثل راكب مركوب فاهم مفهوم وما اشبه ذلك، هذا هو الاكثر انه يكون مشتق. يغلب لكن ليس مستحقا، يعني ليس واحدا، ليس بواحد، وهذا ما ذكر ابن مالك صحيح، لأنها تحتاج إلى تقويل ولا تكلف، فإذا نقول القائل من هذا البيت الغالب في الحال أن يكون منتقدا لا لازما مشتقا لا كاملا مشتقا لا كاملا هذا الغالب عرفتم يا جماعة هذا هو الأغلب في الحال أن يكون منتقدا لا لازما مشتقا لا كاملا ويكثر الجمود في فعله يكثر هذا عكس قوله يغلب يعني كانه قال يغلب إلا بالسعر فلكثر عمله قال ويكثر الجمود في فعل هذا واحد وفي مبدي تأول مبدي تأول مبدي تأول يعني تأويل يعني بكلام يسهل تأويله ولهذا قال بلا تأويل يعني أن الجنود يكثر في موضعين في صعب والثاني في جامد بمعنى المهول بمعنى المشتق في جامد بمعنى المشتق في جامد بمعنى المشتق مثاله فبيعه مدا بكذا بيعه مدا بكذا بيعه الامر ولها مفعول به ليعظم في محل نصب مدا حال من الهاء في قوله به كلمه مد في مستقبل مدان المد ليه مستقبل فهي إذا اسم جان نعم لكنه فعل إذ أن معنى فعله مدا فعله مسعرا بمد فعله مسعرا المد بكلا المد بكلا ولهذا قال لكم الجنود بكلا أي فعله عطلا بكلا مثلوب مثلوب لكن هذا بالوزن وذاك بالحجم غير بالاحجام والوزن بالاصبع طيب مثل ايضا بيعه طمنا بيعه ذراعا بيعه باعا وما اشبه ذلك كلها نقول انها جامده لكنها مؤوله للمشتق لانها فعل طيب بيعه مدا بكلا يدا بيد يدا بيد بيع الذهب بالفضة يدا بيد كلمة يدا بيد حق مع أن اليد مشتقة ولا جامدة جامدة لا مشتقة من شيء لكنها مؤولة بالمشتقة إذ معنى يدا بيد مقابرة مقابرة يعني اقبض قبضا وهي بمعنى مقابرة إذا نقول هذه من سعر لكنها فيها تأويل قريب كل من يعرف معنى بعض يد أي مقابرة يعني مقابرة المقابرة مشتقة من قبض مقابرة وكر زيد أسدا ما شاء الله استغان جيد كر زيد أسدا كر بمعنى رجع كر بمعنى رجع أو انطلق عليه أسدا كلمة أسد حال من زيد والأسد مش كف من جامد جامد بنوع من السباع فهو جامد نعم لكنه مؤول بالمشتق ولهذا قال المؤلف اي كأسد اي كأسد وكأسد التشبيه اي مشابها للأسد كر زيد مشابها للأسد، مشابها للأسد. ولهذا عبد المؤنث بكاف التشبيه لأن التشبيه تقط منه مشابها صار مشتقا. ولفظ القاعدة هذه الغالب في الحال أن يكون منتقلا مشتقا، منتقلا لا لازما مشتقا لا جانبا، هذا غالب. نعم، ها؟ قال أن الغالب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما ومشتقا لا جانبا. نعم، القاعدة الثانية يكثر الجنون في موضعين، فيما دل على فعل وفيما كان بمعنى المشتق، وفيما كان بمعنى المشتق. فالأول كقوله فعه مدا بكذا، والثاني كقوله يدا بيد وكر زيد أسدا، أي كأسد أي شبه الله. واضح؟ طيب أيهم؟ لا، ولهذا المؤلف قال أي كأسد، يعني أول بمشابه، أي مشابه للأسد. طيب لو قلت أتاني بقلب حجرا مستقيم زي الحجرام كحجر، نعم أتاني بقلب حجرا، بقلب حجرا بجنة مهور، أتاني بقلب حجرا أي فالحجر أي شابه له، لأن الحجر جانب دون مشتق جانب يكون معي نعم كل يجعل نعم لا يعني ما نقدر الجنود بالفعل مطلقا شيء الحقيقة هم أولوه بمعنى المشاعرة، وهذا يقصد أن يكون من جنس المعروف أن يكون في الأول. إنما الفعل على كل حال مهما كان إذا أتى فهو مذكور على الحال، وكذلك أيضا المقدر على الفعل يعني مثلا فعل الأرض باعا، نعم نعم المؤلف قبل من المقولة الظالمة كيف قال مسلم في حال مسلم في حال والرام قال إنه ما وقع جوابا لكيف كيف جاء العيون، لكنها لم ينضبط هذا، لأنك إذا قلت جاء زيد والشمس طالعة، الشمس طالعة كلها حية لها، هل يصبح كيف جاء زيد؟ كثير هنا مثل ولهذا المؤلف قال في حال كذا لأنها أضغط تشمل كل ما يمكن أن يكون. في حال كون ينتحر من مكان، ومن أولا بمشتق في حال كونه ينتحر من مكان. لا، لأن الذراع المراد بها هذا المكان المعين، ولهذا الذراع ما مهم، الذراع ما يوضع به أهل الذراع. نحن الباب في الذراع هذا أعرف بالفتح قال والحال إن أذ نعم في كلام الفقهاء ما عندكم باللغة العربية والحال إن غلط لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة الشيء، الحال إن عرف لفظا. المؤلف كأنه يقول إن الحال لا يكون إلا نكرة، لكن هل تبقى بنا القاعدة؟ لا، ما لك القاعدة، لكن القاعدة كيف من هذا؟ الحال لا يكون إلا نكرة. جاء زيد راكبا، نزل المطر كثيرا، اشتريت ثوبا، اشتريت ثوبا مرقعا، اشتريت ثوبا مرقعا، نعم، لا هو مش طيب، لكن احيانا تاتي الحال معرفه، فماذا نصنع؟ يقول ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. المسلمون سهل الامر، اذا جاءت من اللغه ما يخالف القاعده اول تصير، فاذا جاءت حال وهي معرفه وانت اصلت اصل ان الحال ما تكون الا نكره، فماذا تصنع؟ يقول اعتقد تنكيره معنى او من الى نكره فوحدك تشتهي. ما شاء الله انت تقولها يا طلاب الشرع وحدك، لو ما لو انتهى زميلك اجتهد عنه، وحدك اجتهد، اجتهد في الامر وفعل مستقل وجوبا تقديره ولا جوابا وجوبا، يعني كل اللي تقديره انت او انا او نحن فهو مستقل وجوبا. طيب انت وحدة حال من فاعل اجتهد، نعم وحدة مضاف وكاف مضاف إليه، والمضاف إلى الضمير فكيف نقول في مثل هذا مع أنه يشترط أن تكون حال نكرة؟ إذا الأمثلة كثيرة، أولا وحدك تؤول بمعنى منفردا، اجتهد منفردا، اذا وجد معنى منفردا صارت نكره. اذا قال لاخذنا الرابع اين لا هي الرابع، الرابع تعريف الحال الرابع وجود كونه منتقل المستقبل، ثالثا كثرة الأمور في الفعل، والرابع الحال لا تكون إلا نكرة، الحال لا تكون إلا نكرة. فإن ورد ما هو معرفة أول بنكرة، إن ورد ما هو معرفة أول بنكرة. مثال النكرة دخلت المسجد طاهرا، نعم ادخل قال النبي عليه الصلاه والسلام ادخلتهما طاهرتين الحال. ولكن اذا ورد عن العرب ما هو معرفه وجب أن يؤول كتابه اجتهد وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده بمعنى منفرد بالألوهية، وحده لا شريك له. فتبين أنه إذا جاء حال معرفة تعوذ من نفسه. طيب يقولون ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، الأول حال ولكنه معنى كيف؟ كيف؟ تؤول بنكرة، الأول أي مرتبين، أي مرتبين؟ الله المرتبين أحسن من واحد واحد، لأن واحد واحد يقضع كريم كم، لأنه ليس مرتب. نعم. لا ما هو مخاف ان المشاق المشاق هو الاعلى ولم يؤثر غالبا بالحال إنه متأخر إليه ونصر المؤثر الحال يقع بجهرة كبركة ليل طلع ولم يؤثر غالبا بالحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يؤذ من بعد نفسه أو مباهيه كما يبغي روم على يبغين روم على مدين مستقيم فتبقى حال ما بحرف جر بحرف جر وقد أبوا ولا يمنحه فضل ورد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الحال وقت، والوقت ما دل على حدث وفاعله مثل قائم مضروب ومحل، يعني اسم فاعل واسم مفعول. وتقدم أنه قد يخرج عن قوله وقتا إلى أن يكون كاملا، لكنه مؤول بالوقت. ثم قال المؤلف أيضا استثنى من ذلك المصدر، المصدر ليس وقتا وليس مشتقا، بل المصدر مشتق منه، المصدر مشتق منه، فرق من المشتق من الضرب، أكل من الأكل، نام من النوم. المصدر مشتق منه وليس مشتق، إذا ليس بوقت. فهل يستثنى أن يجيء أن يجيء حالا؟ لا، لأن قائل ما يقول إلا مشتق، نعم، إلا وقت، ما يقول إلا وقت. والمصدر ليس وقتا. طيب، لكن المعلم يقول ومصدر منكر حالا يقع، مصدر مبتدا. وقد تقولون كيف يصح ان يكون مبتدا وهو نشر؟ ولا يجوز ابتدا بالنشر لانه اعطي مصدر منكر. طيب حالا لا لا تقصين يعني لا ومكر منكر حالا يقع حالا يقع حالا حالا حالا حالا يقع الجملة خبر نقص يعني أن المصدر المنكر يقع حالا أي يكون حالا بقلة لا بكثرة مثاله بغتة زيد طلع أصلها بالتقييد زيد طلع بغتة زيد طلع بغتة لكن من أجل أقل بغتة فقال بغتة زيد طلع عرابت بغتة حال من فاعل طلع من فاعل طلع من ذلك زيد مبتدا وطلع بعلم وفاعل مستتر والجنه من ذلك وفاعل مستتر المبتدا وطلع وبغتة حال من فاعل طلع وحقيقة أن فاعل طلع يعود على يعود على ذلك. طيب قائلة هذا البيت يقع المصدر المنكر حالا كثيرا حالا كثيرا مثال طلع زيد بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني لا تأتيكم إلا مفاجأة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن بغتة حال، وقيل إن بغتة تزلح، وإنما هو مصدر، والحال هو الفعل الذي هذا مصدر به، ويكون معنى زيد طلع يبغت بغتة، الحال جملة يبغت. لا نعرف بعض الحال عن المصدر، وهؤلاء المحققون المشددون. ثم على القول بأنه يقع هو المصدر نفسه والحال، هل ينقاد أو يختصر فيها على السماء؟ فقال بعضهم يختصر فيها على السماء، وحكي إجماع النحويين ولكن لا يختصر، وقال بعضهم بل ينقاد ولو اختصر فيها على السماء. وهذا الدور هو الرابع عندنا، وذلك لأن المصدر يقع تبعا كثيرا من قاسم، يقول رجل عدل ورجل صغا ورجل فت أو ثبت وما أشبه. فإذا كان المصدر يوصف به ويكون صدق، فلماذا لا يكون حالا؟ الصحيح أنه يقع أن يأتي حالا سيادة، فعندنا الآن ثلاثة أعراض. الرأي الأول لا يكون المصدر حالا أبدا، وما أتى من كلام العرب موهما لذلك فيجب أن يؤول. كيف يؤول؟ يجعل المصدر مصدرا والفعل الذي انتقد به هذا المصدر هو الحال. والرأي الثاني يصح أن يكون المصدر حالا ولكنه مقصور على السماء فلا يقاس عليه. والرأي الثالث يصح أن يقع المصدر حالا وهو مقيس لكنه قليل، حقيق لكنه قليل. نعم، وبمالك النعم شر اليقين يقول ونعفوا بمصدر كثيرة فاعتبروا الإفراد والتكثير. نعم، إن كان هذا البيت، وهذه القاعدة، هذا البيت من يقع في البيت؟ يقع مصدر المصدر حالا كبيرا. نعم، هذا ما يقوله كلام مالك وعرفنا الشرع. نعم. هذا مصدر بناء على الوقت، هو نفسه مصدر بناء على الوقت، لكن قد يؤخذ بالمصدر من باب المبالغة، فأنه هو المصدر لا المصدر. فإذا قلت عدل الزغر، فإذا قلت زيد الزغر أدنى من قول زيد ذو رضا أو زيد ضار، كأنك جعلته هو نفسه هنا. لكن أقصد مثال، أو أن يؤتى بداء لكن عن صاحب وغضب إلى الكلمة، فيبقى ذو رضا ذو عدل ذو ضار له ما أشبه. نعم، هذا مثال لكن قال زيد ضار ثم قال ولم ينكر خالدا ذو الحال إلا متأخر أو يخطر أو يبن من داب نفي أو نظامي. قوله ولم ينكر خالدا ذو الحال، لم ينكر ذو الحال ذو بمعنى رأس، والنكر ضد المعنى. صاحب الحال الذي يثبت بالحال. جاء الرجل راكبا، اين صاحب الحال؟ الرجل هذا صاحب الحال يكون معرفه. من اين اخذنا من المعرفه؟ من قوله ولم ينكر غالبا، وانما يكون معرفه. يعني اشترط لصاحب الحال ان يكون معرفه، اشترط ان يكون معرفه. حرف لازم او غالب؟ المؤلف غالبا، غالبا يعني قد ياتي على غير الغالب. فيقول جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل هذا المثال انه جاء رجل راكبا، بل كذا برد الوقت من أحد المنزلة في الثالة في العرب ولا يكون الحالة. هذا هو الغالب. أين نريد؟ لقدرين أن نسأل الآن لأن وراءه قيد بيانه، قيد بيانه، ما قال قيد بيانه. ولكن هذا المثال وإن يقرأ بالكرفة عن قيد يوجد لا يكون صاحب حال نكرة إلا غالبا إلا في النار الكافرة. أولا إذا قال، ثانيا إذا خطب بوصف أو إضافة، إذا خطب بوصف أو إضافة. إذا لم يخطب الله جاء رجل فقير واسع، يعني ما يصرف، ما في مصرف، جاء رجل فقير واسع. طيب مثال يخطب لراحة فرأيته شباب خالد ثالثا، تعرف أنت بالإسلام مين في خالد؟ طيب هذا مخصص بالإضافة. النوع الثالث أو يكون من بعد نفس أو مراهق يأتي لأن يتبين ويظهر من بعد نفس نفس ما في الدار رجل قاتل أما ما في الدار رجل قاتل وقلت البجارة بما كان ما في الدار رجل ما ترى المهم المثال ما في الدار رجل جالسا جالسا حال منتظر ورجل محرم لكن صور مثير حال منها لأنه بعد المسجد لأن هذا الاستعمال ونجده أيضا ما أتى من رجل في دول راكبا ما أتى من رجل راكبا قلت ما أتى من رجل راكبا حال من رجل مع ان هذه النصرة لكنها في النفس. طيب وقول مالك او بلا عيد وشنو راهي النفي؟ النفي النفي هو النفي النفي غير سبحان انه يرسل منك الانكار انه رحمه بمالك لا يقضي ركن على امرئ بالتفصيل لا يدعون على امرئ بالتفصيل بحسن ذره قال لا تكن كافر لا يدعون هذا على امرئ يدعون على التفصيل بالتفصيل حال من مكايب من رؤوس وقحن في الحرمين هي الهجرة لأنه في النفس في قراءة الحسان الجاري يقول هل من أحد قائما أناسا وهل من أحد في البيت من قائما وهل من أحد قائما ما تتخذ على من محرره في سرى القبر على رأي من يجوز من خبر الحال مثل رجل قائم أو زيد قائم لكن يتعينون هل من أحد في البيت قائم قائم هذه حال من أحد وجاءت منه حال مع أنه نكرت لأنه بسياق الإسلام الإنسان هل في البيت من أحد قائما هل في البيت من أحد قائما نعم هل في حالات القوم صلى الله عليه وسلم يكون صار محل في البيت لا بس في الاعتناء هذا طيب ثم قال المؤلف أنه من آثار عندنا هذه القاعدة لا يكون صاحب حال إلا نفع إلا في ثلاث سنوات لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاث سنوات وهي إذا كان متأخرا إذا وقع بعد المسلمين إلى حسن إلى غابة أولا فمن حاجة سنوه وغنفه قال وَفَقْتَ حَامٍ مَا بِحَرْضٍ ذُرَّ قَدْ أَبَوْ فَبْقَ مَكْهُونَ أَبَوْ فَبْقَ مَكْهُونَ أَبَوْ مُحَبِّ وقوله مَا بِحَرْضٍ مَا حِكُمْ مَوْحُونَ وَبِحَرْضٍ جَارَ مَكْهُونَ مُتْعَلَّقْ بِذُرْ نعم قد أبوا خبر ما بقوله وما بحرف ما بحرف جرة عند العمر لا المعقد يحفظ لحظه قيل ما بحرف يعني أعرابي سابق مقبول مقدم بأدب يقدم الراب وحايم الراب إليه ما اسم موصول مبتدأ بحرف جار مبتدأ متعلق بجر جر في الماضي وهو صلة موصول ما يقال هذا الجملة خبر خبر مبتدأ يكفر البيت التقريب والذي يرقى بحرف قد أبوا أن يسبق الحال قد أبوا أن يسبق الحال وقد أحال ما يرقى بالحرف قد أبوا من لأبى أن يسبق والمن يسبق الحال حرجا نعم وقال أصدق الحلق لا يمكن أن تسبق الحال ما بغى بحافية لا يمكن أن تسبق الحال صاحبها المجهور بحفظة كما قال ما لم يتقدم ما لم يتأخر في الأول من أول إن لم يتأخر إيه من هذا أنه يجوز أن يتأخر صاحب الحال عنه إلا إذا كان مبرورا بالحق فإنه عند المسلمين لا يتقدم لكن لمالك حرج قال ولا أن ناعزني من عند دليل فقد ورد باب عن من؟ عن العرب والعرب كفر في هذا المعنى لكن واضح للمقابل الحال يجوز تقدمها على صاحبها اذا كان قابلا اذ جاءني راكبا زيد ويجوز تقدمها على صاحبها اذا كان مقبولا به مثل ضربت قائما زيدا او ضربت زيدا قائما هذا ولا يجوز تقدم على صاحبها إذا كان مجهورا بحق جار عندنا عند المقولين وعند الغناء يجوز عندي طيب المسلمين يقولون أن حق البر لا يعمل ما بعده فيما قبل وفي المالك يقول ما دام ورد عن الحق لا يمكن ان يقول كل تكفير إذن يمكن ما دام ورد عن العرب لا بد أن يكون جائزا لذلك نظر غاضبا يقول مثلا مر غاضبا في زيد مرات جنبي زيدين يقول لا مرضى نائما بي زيد انا نائم يقول مرضي عند المالك يقول عند الحيله ولدي يقول اللي وراك قد ورد نعم وان كان شرب الماء ايمان صابيا الي حبيبا انها لحبيبي البيت البيت بعد النهار التفاح النهار نعم وان كان شرب الماء رضوان هائما الي حبيبا انها لحبيبي إنها لإن كان طرف ما في الإسلام هل ما في الإسلام وحبيبا أن بيجي أخرى الثاني موجودا فإن كان فعزا الماضي وضرب اسمها وضرب مراق الماء مراق البيت أيمان صافيا الحال من اليا في قوله إليه لا الإنسان طبعا عندي الإنسان بالنسبة فقبال حينان قد يحفظ حينان صارح إليه أن يحاله هي صاحبة الحال والحال هو الحينان يعني عين الحينان الحينان معناه سبيل العطش كما قال تعالى شاربون شرب الهيم نعم طيب صافيا حال ثاني ايضا من الياس الي حبيبا حبيب مثل المصدر خبر كان فان كان إنها أي مخطوبته أو أي مخطوبته لحبيب ومعلوم لكل أحد أن ضرب الماء في العهد والإيمان الصادق حبيب الله ما يحبون أحب لي إذا كان الأطفال يريد عطف يلقى من ذاك كل من يلقى وهي حبيبة إليك الكلام على إنه ورد في الحال العرب جواب وفي الحال يصاحبها المجرور متقدمة عليه قول الكلام العرب هو الدليل في هذا المجرور ما يجوز ان نحن بالدليل من كتاب السنه يجوز الدليل من كلام العرب واذا كان من القران فهو افصح كلام العرب افصح كلام في النجوم واذا كان كلام الرسول ايضا فهو أفضل كلام العرب الرسول طيب أفضل تشير خبر كان عنه نعم نعم وفيه تعطيك لتقل الوقت كلام على أنه جاءت في الحال من صاحبها نظوم متقدمة على اليوم مثال تسمى النفس مثال النفس مثال النفس تقول مرة نائما في زيد مرة نائما في زيد نائما هذا الحال من زيد نقص لأن الأمام من زيد مرة لكن من يحيي قوله مرة نائما في زيد نعم ما هو الذي يقول لك مثل ما قلت المحل إن من أخبر خالص لأنه خالص من ذكر الناقل الصحابي أو التابعين لأن التابعين حفظوا ثلاث مثال من أخبر من يقول أن الناقل نقص في هذا الوقت نفسه لكن الإنسان ولمالك انتظر على العلم أن الحقيقة من يقل على قدرة الأهواء طيب وجعلنا بها الكلام يقول من يقول هل يكثر هو يوحى لا تكثر لا رجل غير مرة في الآن المتنفي في ربيع السن من الوصول فبهذا الحال يقول الله تجد حالا من المضافرة ولا تجد لناه وأخذ المهي تحيي لنا هنا هو الضحيي إذا الأخذ المهي ولا تجد حالا من المضاف له من المضاف له المضاف له هو الأول من الثاني عندنا مضاف ومضاف له أي المضاف له؟ الثالث الذي هو المضاف إليه المضاف إليه يعني اثنان زيد كتاب مضاف وزيد مضاف إليه إذا من المضاف له فهو الاسم الثاني من المتقايتين المضاف له الاسم الثاني من المتقايتين يقول إنه لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه لماذا؟ لأن الأصل وقوعها من المضاف إذ أنه المتحدث به فتقول مثلا جاء عبد الله راكبا راكبا من أب نعم الله حتى لو قلت أنه تجوز الصفة لله وللمضاف فإنها تكون المضاف جاء عبد الله سميعا سميعا حاسا من العبد ولا المضاف أليس الله سميع والعبد أيضا سميع فجعلناه سميعا بصيرا إذا سميعا نقول هي حال من عبد فإذا جاء عن الحال بعد مضاف ومضاف إليه إرادته إما أن تصلح لهما أو لأحدهما إن صلحت لأحدهما بنفسها فهي له وإن صلحت لهما جميعا فهي للأول فهي للأول فتقول مثلا هذا وجاء غلام هند قاتلا التعيين الأول التعيين الأول لأن راكبا مثلك هند مهمة طيب ضرب غلام هند راكبا بعيرا ضرب غلام هند راكبا بعيرا بعيرا مخضع هنا الحال من ضرب غلام هند راكبة بعيرا من هند ولا من غلام مثل يوم حيث الثاني الحال معنا الغلام الغلام مذكر ولا يمكن ان يكون الحال معنا مذكرا إذا كان فرحا لهما فهو للثاني شيء فهو للأول فهو للأول ولا يمكن أن يكون المضاف إليه نعم إلا يقول مالك إلا إذا اقتضى المضاف عمله إلا إذا اقتضى المضاف أي المضاف فإن رجل الأول إذا اقتضى عمله أي عمل الحال عن الحال بأن يكون فعلا أو وقتا مستقطا. يقول ما يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا اقترن المضاف والجزء الأول عمله أي عمل الحال أي صار يصح أن يكون عاملا في الحال يعني قضى عمله أي صح أن يكون عاملا في الحال لأن يكون فعلا أو وقتا مستقطا. فلما تقلوه لأن الفعل لا يراد الفعل لا يراد فيه وقت مشتقا وقت مشتقا فإنكم تشوف هذا مثل إيه تقول هذا قابل زيد غاطب يجب أن تكون راكبا حالا من زيد. لماذا؟ لأن المضاف والضارب يصح أن يكون عاملا وما صح أن يكون عاملا صح أن يكون عاملا في ماله وهو عامل في ماله جد وفي الحال أنه قلت هذا آخر الطعام ميئا آكل الطعام ليا يصلح هذا آكل اللحم مشويا حال من هذا أو كان جزء ما له أريد أو كان جزء ما له أريد يعني بعضا مما أريد إليه أو كان بعضا مما أريد إليه إذا وضعت يد السارق ثانيا وضعت يد السارق ثانيا السارق مضاف إليه لكنه صح نبي الحال منه لأن اليد بعض منه لأن مدى بعض منه طيب أو مثل جزئه ثلاث شيء أو مثل جزئه مثل جزء المراد كل جزء منه لكن مثل جزئه في تعلق به لكن مثل جزء في تعلق به بحيث لو حدث استغنى عنه قبل المتجزئ وكان متجزئ اي متجزئ لتعلقه به بحيث اذا حدث استغنى عنه مثل قوله تعالى ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا اتبع مله إبراهيم حنيفاً حنيفاً حال من إبراهيم من إبراهيم لأن من له مثل إبراهيم لكن لأن لو طلب يقول ولد الله اتبع إبراهيم حنيفاً قال الله تعالى إن أول ما في إبراهيم الذين تبعون ما قال تبعون منك قال تبعون فهم إذا لو حدثوا منك يا رضوان لقى خلافة البيتين المقاعد الأولى يمتنع أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا في ثلاث حالات ما هي أن يكون المضاف يعمل صالح للعمل في الحال ثاني أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه وثالثا أن يكون المضاف شبه بعضه شبه بعضه وذلك بأن يستغنى عن ذكره إذا خلص تم الكلام بدونه قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا طيب ما أفضل أن نتكلم عليها؟ لأن المرأة هو المتحدث عنه، المرأة هو المتحدث عنه. ما قال لي جدا لي عليك إذا رأيك جدا لي عليك لا تبدير أو تأمين أو محشب يجب أن يكون لا تبدير يعني لا تبدير من المراقلين إذا حدثت بإبهار الثلاثة أو دور القريب من كل المراقل. فإذا آمن والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الحال إن ينسب بفعل الحركة أو صفة أشبه أشبهت المحركة فجائز تقديمه كمسرعا وراحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لم يعمل فتلك ليس وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هدر ونحو زيد. وعلى أبي وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه زاد أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا بثلاث شروط: إذا اقتضى المضاف عمله أو كان في عمله أريد أو مثل جزئه فقط. ولكن ذهب الدوي رحمه الله إلى أنه يجوز نفي الحال من المضاف إليه مطلقا، ماذا صح الكلام؟ وهذا القول هو الراجح، القول هو الراجح بناء على القاعدة المعروفة عندنا وهو أنه نأضي إلى أسعد إلى منه، يعني موجود إلى علمه إذا جاءت الحال من المضاف إليه في هذه الأحوال الثلاثة أن يجعل منه في أيضا. والصواب من الحال تجيب من المضاف إليه، نعم، سواء كان الأحوال الثلاثة التي ذكرها مالك أو لا، لكن بشرط أن يستقيم معه، فهنا سبحانه لا بد منه. ثم انتقل مالك رحمه الله إلى بحث جديد وهو: هل يجوز تقديم الحال على عاملها؟ أو لا يجوز؟ يجوز تقديم الحال على عاملها أو لا يجوز؟ على عاملها لا يصح الحال. مثلا: جاء الرجل راكبا، التقدير هنا قدير، جاء الفعل هو العامل، الرجل هو الفاعل، راكبا هو الحال. هل يجوز أن أقول راكبا جاء الرجل أو لا يجوز؟ هذا هو محل دراستنا هذه الليلة. هل يجوز أن نقدم الحال على عامله؟ هذا موضوع درسنا الليلة. يقول مالك: والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبه المصرف فجائز تقديمه. الحال مبتدا حال وخبره قوله فجائز تقديمه، جائز خبر مبتدا وتقديم فاعل به، تقديم فاعل جائز. ويجوز ان تجعل جائز خبر مقدم وتقديم مبتدا مؤخر وجمله خبر مبتدا الاول. نعم. طيب، اذا يجوز تقدم الحال بشرط أن يكون الناطق لها فعلا، فعلا متصرفا، فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، صفة فعل لا فعل تشبه الفعل المتصرف. مثاله مسرعا ذا راحل، هذا راحل مسرعا، هذا راحل مسرعا، هذا مبتدا وراحل خبر مسرعا، حال من فاعل راحل، حال من فاعل راحل. يجوز أن راحل هذه صفة من فعل ولا صفة؟ هذا الفعل راحل صفة من فاعل. يجوز أن أقول مسرعا هذا راحل، مسرعا هذا راحل. زيد زيد مثال آخر، زيد آتي راكبا، زيد آتي راكبا. قبيل قبيل ولا قبيل؟ راكبا زيد آتي يجوز ولا يجوز؟ لأن عامل الحال صفة متحرك صفة متحرك. نعم طيب القاعدة يجوز تحكيم الحال على عامله إن كان فعلا متحركا أو صفة تشبهه أو صفة تشبهه. ما مكتبة تشبه الفعل؟ نقول هي كل وقت ترمن معنى الفعل وحروفه، ترمن معنى الفعل وحروفه كاسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة. ها ترمن معنى الفعل وحروفه، ترمن معنى الفعل وحروفه كاسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة. ايش رقينا به؟ رقينا اسم التفضيل، اسم التفضيل صفة لكنها لا تتصرف لأنه لازم فيه بالإفراد، زي من أفضل من عمر، الرجال أفضل من النساء، لكن هذا الأفضلون من النساء، النساء أحيا من الرجال وهكذا. فلا يجب ان تتقدم الحال اذا كان عاملها باسم تفضيل. وقيل بل يجوز وهو قاتل، قيل بل يجوز. وعلى هذا فيجوز ان تتقدم الحال على عامله سواء كان فعلا متفرقا او صفه متفرقا او فعلا غير متفرق او صفه غير متفرقه مطلقا. يجوز تقديم الحال على عمل مطلق على الوقت لأن ما في دليل على ما قال ذلك، وما دام ما في دليل على قلنا مستقيم وجاء نظيره فلماذا لا يجوز؟ صحيح قد يكون قليلا في العرب، لكن فرق بين قولنا انه قليل وبين قولنا انه ممنوع. طيب مسرعا اعراب مسرعا ذا راحل اعراب الراحل طيب الآخر ومسرقا زيد داء التصير الطبيعي زيد داء مسرقا زيد داء مسرقا هذا التصير الطبيعي لكن هنا قال مطلقا زيد باع، مطلقا زيد باع شوف به وأعرابها مطلقا حال من فاعل باع، وزيد مبتدا ودعا في الماضي وفعل مثلا جواب المذكور هو، والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا زيد. أي إذا جاز تقديم الحال على العامل هل يجوز أن تقصد بين العامل وصاحبها تقدم على صاحبها فقط؟ من يجوز تقدم على صاحبها دون عامله؟ لأنه يجب أن تكون الفرق بين العامل وبين الصاحب. جاء الرجل راكبا، وين العامل؟ جاء الصاحب الرجل. هل يجوز أن تتقدم الحال بين صاحبها وعاملها؟ نعم، لأنه إذا جاز أن تتقدم على العامل فمن باب أولى أن تتقدم على صاحبها. فعليه نقول جاء مسرعا راحل، هذا مسرع راحل يجوز. زيد مخلطا دعا يجوز؟ يجوز يجوز، لأنه إنما بحث في تقديم العام على تقديم الحال على عملها، لأنها إذا تقدمت عليه قد يضعف عمله، لهذا بحث فيه. أما إذا جاءت بعد العام فلا إشكال في أن العام يتطلق عليها ولا ولا شرعي. نعم. كان مقدم. إيه. مقدم على العام. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. ومثله أيضا هذا مفزع مصطلح يتقدم على العامل. نعم. قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا الذي يعمله. المدرسة أن يجوز تقديم الحال على عامل بلا شرط من عمله أن يكون فعلا أو مستدفا أو مضمنا ما نزل، وهو مستمر على حروفه ومعناه. إذا وجد أداة تتضمن معنى الفعل دون حروفه، تتضمن معنى الفعل دون حروفه فإنه لا يجوز تقديم الحال عليه. ولهذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. عامل مبتدا وضمن معنى الفعل صفه العامل، الجمله صفه العامل. وقوله مؤخرا حال مقدم من فاعل يعمل، يعني لم يعمل مؤخرا لن يعمل اذا تاخر. جملة لن يعمل في محل رفع خبر عامل، خبر عامل يعني أنا فيه أن العامل إذا ضمن معنى الفعل بمحروفه فإنه لن يعمل متأخرا، لن يعمل متأخرا. إذا لا يجوز تقديم الحال إذا كان خبر قاعدة، لا يجوز تقديم الحال إذا كان عاملها متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه فإنه لا يجوز أن تتقدم الحال عليه. معنى الفعل دون حروفه مثال ليس ايش معناه؟ بعد منه إذا هي متضمنة بمعنى الفعل، لكن هل فيها حروف؟ ليس فيها حروف. فيها حروف، ولهذا لا يجوز أن تقول ليس زيدا حاضر راكبا، إذا قلت هذا الأحد وكذا طبيعي، ليس زيدا حاضر راكبا، صحيح صحيح ولا لا؟ ليس زيدا حاضر راكبا، يعني ليس الخبر والظرف. طيب، هل يجوز أن يقول حاضرا ليس زيدا راكبا ليس زيدا حاضرا؟ ما يجوز، لأنه وإن كان ليس يتضمن معنى الفعل لكن لا يتضمن حروف الفعل، كان من أرباب وعامل ضمن معنى. لأن تلك عامل لكنه يتضمن معنى الفعل دون حروفه، فلا يجوز أن تقدم الحال عليه. كأن زيدا قمر، يصح؟ كأن زيدا أسد مغيرا، كأن زيدا أسد واقبا، صحيح؟ على الأصل رقيق به، كأن زيدا أسد واقبا، يعني كأنه في وجوده أسد. نعم، لا حامل به، ماذا أبا أبا في حال وجوده كأن زيدا أسد واقبا. طيب، هل يجوز أن أقول راكبا كأن زيدا أسدا؟ ما يجوز، وذلك لأن كأن صحيح يتضمن معنى الفعل وهو يشبه زيدا بالأسد، لكنها لم تتضمن حروف الفعل، ولذلك لا يجوز أن يتقدم الحال عليه. فتلك ليس وكأن ونظر نحن سعيد مستقرا في هذا، نظر بمعنى قلب، وقول سعيد مستقرا في هجر جر مجرور خبر مجرور، لماذا؟ لأن في هجر وإن كان متعلق بمحذوف تقديره كائن، لكنه بالحقيقة لم يقل العامل هنا في حاء المضر، فكأنه ضمن معنى الفعل دون حروفه، فيقول المالك رحمه الله إن هذا جاز تقديمه لكنه مالك. وقال بعض المحامين بل هذا ليس بنافع، وأنه يجوز، ولا حاجة أن كان نقول زيد مستقرا في هجر، زيد مجتهدا في بيته، وما أشبه ذلك. لأن المراد الاستقرار هنا الاستقرار الخاص، يعني ثابت، وقد يكون في هجر العموم مثال، تعرف هجر؟ لا، الأحسن الذي قديم المعروف، فهو مستقر في هجر غير المهم في هجر، قد يكون في هجر العموم مستقر، مثل قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، لما رآه مستقرا عنده أن هذه الاستقرار غير مجرد كينونة، لأنه وجده عندنا في مطلق الذات. كل هذه أقوال ما نعرفه صحيح أنه مرفوع على المفروض، نعم. وكذلك أيضا بالنسبة للتقييم التأخير الأخير آخر الناس أراضينا في هذا الشيء هي لا ممكن لها التأخير. طيب أعرف قرأت الكتاب المسيح هل يجوز ان اكون مذبوحا عن طلاق الكتاب؟ أقول مثلا خير في البيت نائما، هل يجب أن أقول مثلا زيد في القدرة مدينة في القدرة؟ يقول أبو مالك هذا زيد مستقرة هو مثل زيد مدينة ولا غني رفيت البعض ومثل الله ايش مصرح المسائل؟ نسب موسى عيسى ولا البركة؟ سيد عيسى ركبت الفرس متقللا فيها من طول معنى المنصف حين فإذا بدر ركبت في الفرس يطلع المفروض لازم فيه من طول حين متقلدا Thank you. طيب قال هذا من حال من قرأ. طيب قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. من ثم تبدي حق اليه والكف قبل هذا العمل لان الله تمشي في الارض جرم يكون خالق تمشي ومرحا حال مرحا ولا مقول مطلق لا وقت المشي ولا وقت المشي أما لو قال مرح الله قال مرح يعني ذا مرح صحيح يدون تكون حال من فاء الكمشي على تقدير ذا مرح ويجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي مشيا مرحا كيف مفردا أنفع من أمر يعاند نحو هذا الكلام مستجاب لم يهم كيف الآن بنحو قاعدة من المثال ابن مالك رحمه الله أحيانا يأتي بالمثال يجوح من المقاعد أولا عندنا مفردا حاء مفردا حاء وش العامل فيها؟ العامل فيها كلمة أنفى كلمة أنفى إذن هي مقدمة على العامل من العامل مقدمة على العامل العامل هنا هل هو فعل متصرف أنفى فعل متصرف فعل متصرف أسأل هو فعل متصرف ولا لا ليس فعل نفسه ليس فعل مفعل عن فائز تصنيف تصنيف مفعل اي هل هو صفه تشبه بان تصرف لا لان الصفه اللي تشبه بان المتصرف اسم الفاعل واسم وصفه المشبهه على خلاف فانت ليس فعلا متصرفا وليس صفه تشبهه اليس كذلك ومع ذلك قدمت الحال عليه وفي مالك الأول يقول الحال إن يوصف بفعل صرف أو صفة الأشبه المطلقة فجاز تقديمه اشترط لجواز تقديمه على عامله أن يكون العامل فعلا متصرفا أو صفة تشبهه أما فهمت إذن فهذا البيت متصل من قوله والحال إن يوصف إلى آخره يعني أنه قد تتقدم الحال على عاملها وهو ليس فعلا ولا صفة تشبهه اجمعي طيب أنفع من حمل معانا من حمل معانا ما فيها يعني شر لأن معانا عاملها أنفع وهو متعصب عليه ولا فيها شيء الشاهد قوله مفردا أنفع من عامل معانا وهذا البيع المثال إذا تأملناه وجدنا أنه مفضل أن فيه مفضلا ومفضلا عليه باعتبار الحالين مفضلا أن فيه مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين والمفضل فيه والمفضل عليه عامل وين الحالين؟ زيد في حال إقراره، عمر في حال كونه معانا. فزيد وهو غير معان أفضل من عمرو وهو معان. هذا هو. فإذا وجدت اسم تفضيل، اسم تفضيل فيه مفضل ومفضل عليه باعتبار حاليه، جاز أن تتقدم الحال من الأول على اسم التفضيل، الحال من الأول على اسم التفضيل، وسواء كانت المفاضلة بين شخصين أو بين شخص واحد في حالين. فإذا قلت زيد محدثا أجود منه فقيه، أو زيد فقيها أجود منه محدثا، مثله ولا لا؟ مثل كمان. فزيد محدثا حدث الحال والعامل فيها أجود، لأنه ما في زيد وعمر في حالين من أحوال زيد. فإذا وجدنا مثلا مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين، جاز أن تتقدم الحال على العامل من الأول، من الأول اللي هو المفضل. الأمثلة مثل ما قلنا، لكن مالك مثل المفضل والمفضل عليه بين شخصين، زيد مفردا أنفأ من عمرو معانا. وأقول أيضا ويجوز أن يكون ذلك التفضيل باعتبار حالي الشخص ولو كان واحد. ومثاله زيد محدثا أجود منه فقيها، أو زيد فقيها أجود منه محدثا. وهنا تقدمت الحال على عاملها، مع أن عاملها ليس جانبا متفرقا ولا صفة تشبه جانب الفرق. ونحن زيد مفردا أنفع من عمل معانا مستجاز، مع المستجاز أي قد أجازه العلماء، ولن يهد لأن كثيرا الوكلام صحيح وصحيح. وقال بعض النحويين هذا ممنوع وليس مستجاز، وأن مفردا زيد مفردا خبر لكان المفروض، وتقدير الكلام عنده على القائل زيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا. وهذا القول يطلع حكم النظر لكثرة التقديرات فيه، لأنه الآن يبي يحدث منه ست الأشياء على هذا الأمر. زيد إذا قلت كان واسمه، ثلاث يحدث نظيره من المثال من الشطر الثاني، من عمر إذا كان معاه، شوف لك ست كلمات. أما اللي عندنا ما في شيء، ما في حق على قائدنا في جون كلنا بأنه ممنوع أن اتبعنا تقديم الحال أو تقديم الحال على عاملها وهو ليس سرا ولا شبيها به. وعلى هذا فما ذهب إليه المالك فهو بغروه من التقديرات، وكلما قال الكلام من التقدير كان أو، وذلك لأنه أقل عدم التقدير. طيب، القائد يجوز أن تتقدم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حاله، بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حاله، يعني هذه الحال مفضل على هذه الحال بغض النظر عن الشخص، هل من شخص واحد وهل من شخص اثنين. القضية تفصيلا قال تنتهي بإعتبار حالين، ما تقيم لتقيم المهم مفضل عليه كيف جزء؟ الإيمان أن يجد أنه من تحت الحال واحد هو نفس الشخص.